بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة رادفة رافعة إذا ردت في أرض رجا ردت في جبال رجا فقالت أداء غدا وكونكم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كلكم من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان محلقون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ونحن خير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه الآيات من سورة الواقعة وهي سورة مكية. والسورة المكية دائما تعالج وتبحث في يوم القيامة وإثباته والإنكار على من كذب بيوم القيامة وغير ذلك. وكذلك الوعد والوعيد للمؤمنين، الوعد لهم بدخول الجنة والنعيم الذي لا مثيل له، والكفار والمنافقين بالعذاب والنار وغير ذلك. هذا تقريبا السورة المكية، وهذا بحثها دائما. فيقول في هذه السورة يعني إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة، وجاء في بعض يعني بعض السور فيها فضل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الآيات وبعض السور فيها فضل عظيم جدا، وبعض هذه الآثار صحيحة، مثل مثلا سورة البقرة وسورة المائدة، ومثل سورة الفاتحة، ومثل المعوذتين. نعم، هذه يعني الأحاديث اللي فيها قوية جدا، يعني في البخاري وفي مسلم وفي غيره. وبعض السور فيها يعني الترغيب في قراءتها وغير ذلك، فمثل آية الكرسي، يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أخبرني عن أعظم آية في كتاب الله، فسكت أبي بن كعب فقال يا رسول الله آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وكذلك البقرة فيها أنها كنت صاحبها، وكثير سور موجودة. لكن بعض السور يعني فيها يعني ما يعني الأحاديث فيها ما هي قدري، وبعض السور كذب العلماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم كيف تكذبوا على رسول الله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا نحن كذبنا لرسول الله عشان الناس يتركوا الكتب الثانية ويتوجهوا إلى القرآن. هذا كمان غلط، فهذا غلط منهم يعني يكذب لرسول الله، ما يحتاج الرسول فضله، وهذا معروف يعني. فلذلك هذه السورة فيها يعني فضل إيه لمن قرأها. وفي أحاديث ولكن الأحاديث اللي موجودة فيها تقريبا يعني ما سوت يعني في الكتب يعني في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك في ابن عساكر وغير ذلك. ومنها ذلك هذا قال ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه فيها وعيد بالحين يعني ها الواقعة ها يعني إيش المؤمنين وإيش إيش يعد لهم يوم القيامة مع أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والمقربون إلى غير ذلك. وكذلك المرسلات أو المرسلات يعرفهم في العصر. وكذلك عما يتساءلون فيها وعد ووعيد وإذا الشمس كورت. رواه قال حسن غريب. وقال ابن عساكر عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود من الصحابة الكبار ومن العلماء الصحابة رضوان والذين عاشوا مع رسول الله سنوات طويلة. فثم بعد ذلك جاء جلس يعني وعاش إلى عهد عثمان رضي الله تعالى عنه بعد في عهد عثمان. ومرض عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وزاره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولما زاره عثمان رضي الله تعالى عنه وسأله ايش يعني ايش ايش ايش تشتكي؟ قال اشتكي ذنوبي. قال له نحضر لك الطبيب يعالجك. قال الطبيب او امرضني يعني مين زي ما قال ابراهيم واذا مرضت. لكن هناك ابراهيم أسند المرض إلى نفسي وإلا الحقيقة الحقيقة مين أمره ها؟ وهذا يقول العلماء الأشياء اللي ما هي فيها شيء يعني لا تسند إلى الله سبحانه وتعالى ها؟ فقال إبراهيم وإذا مرضت كأن المرض منه هو المرض مو منه ها؟ فقال الطبيب هو الذي أمرض. قال له طيب يعني أعطيك شيء من المال؟ قال لا أنا مستغني. قال تبقي لي بناتك لبناتك إذا مت أنت بناتك يستفيد لأنه كان له بنات. فقال لا إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة وأمرت بناتي أن يقرأوها. وهذا كلام الرسول. ولذلك كثير من الناس الآن محافظين على هذا. تجد الرجل يعني كل ليلة لازم يقرأ إذا الواقعة. الحديث موجود وهذه مسائل فضائل يعني لو كان الحديث ما فيه فيه ضعف ولا فيه شيء يعني ما يضر ها؟ لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من الأحاديث إيه؟ الحلال والحرام والنهي هذا يؤخذ منها. وأما ترغيب في هذا جاء في حديث ذكره الحافظ ابن كثير نعم الذي يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. قال يستغفر له 70 ملك. وفي أحاديث بهذا المعنى كثير يعني في الترغيب في هذا. ومنها هذا الحديث يقول فقال يعني هذا قال مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال ما تشتكي؟ قال ذنوبي. الشيء اللي اشتكي مو شيء بطني ولا السكر ولا شيء ذنوبي الكثيرة هذا كده يقول عبد الله بن مسعود. نحن ايش نقول عادل قلنا قال ذنوبي. قال ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. اشتهي رحمة ربي. قال ألا أمرك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال ألا أمر لك بعطاء؟ يعني أمرك يعطيك من بيت المال المسلمين تستحق معهم ها؟ قال لا حاجة له. قال يكون لبناتك من بعدك نعم. قال على ما يأتي من الفقر. قال إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ سورة الواقع لا تصيبه فاقة. هذا هو الحديث. وهذا الحديث يعني ما هو يعني ولكن جائز يعني العلماء دائما يقولوا الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال جائز. وأما الأحاديث الصحيحة تؤخذ بإيه في الأحكام حكم الحلال حكم الحرام حكم هذا يؤخذ من الأحاديث الموجودة في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وكل الكتب فيها أحاديث يعني ضعيف. أما البخاري ومسلم فهذا في الدرجة الأولى، وأما أبو داود والترمذي والنسائي وهذه الكتب فقد توجد فيها أحاديث فيها من الشيء الضعف، بعضهم نفسهم بيّنوا ذلك، والبعض الآخر تقريبا العلماء الذين جاءوا بعده، فإنه جاء نعم هذا انتقد البخاري وانتقد مسلما في أحاديث كثيرة، وكان يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذين انتقدوا البخاري هم الغلطانون، الصواب مع مين؟ البخاري. وأما الذين انتقدوا مسلم فهؤلاء يعني الصواب مع الذين انتقدوا مسلم. وقد انتقد الدارقطني مسلم يمكن في 95 حديث، 95 حديث انتقده فيها هذا، وهذا هو واجب العلماء الذي يجي بعده يستفيد منه ويبين. والآن في عصرنا هذا قبل ذلك جاء الألباني وخرج الأحاديث الموجودة يعني في أبي داود الصحيحة لحالها، والأحاديث الحسنة لحالها، والأحاديث الضعيفة لحالها. وعلى كل حال هذا يعني هو عالم في الحديث لا شك في ذلك، ولا يلزم من ذلك أنه إذا قال هذا الحديث ضعيف غيره قال ما هو ضعيف أو كان حسن، قد يكون هذاك مع الصواب، لأن المسألة إيه؟ علمية. ولذلك فيقول في هذه السورة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت، وكان الرسول يقرأ بهذه السورة يقول يعني في الفجر والواقعة ونحوها من السور، قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة، إذا هذا الظرف لما يستقبل من الزمان في القرآن في اللغة العربية، إذا ظرف لما إذا وقعت الواقعة، وقع يوم القيامة لسه، إذا وقعت الواقعة. ولذلك الله يعبر عنه بالماضي، يقول الله تعالى في كتابه أتى أمر الله، يعني أتى إيه؟ يوم القيامة. يقول في سورة أخرى اقتربت الساعة، ويقول في القرآن ونفق في الصور، نفق الآن لأنه نفق فعل ماضي، وجاء ينفق في الصور، فهذا إيه؟ فإذا دائما إيه؟ لما يستقبل من الزمان. وأما إذ فهو إيه؟ لما مضى من الزمان. وإذ يعدكم الله إحدى الحسنين، نعم برضو هذا يعني ماضي. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إذ بمعنى المستقبل، في قوله تعالى في سورة الأنعام يقول الله تعالى في سورة الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولو ترى إذ وقفوا على النار، إذ هدى إيه؟ بالماضي، الناس وقفوا على النار الآن لسا، نفسرها بإيه؟ بحين، فيصير إيه؟ كلام تمام. حين يوقفوا على النار، ومعلوم حين ظرف إيه؟ زمان عام. مثلا قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فما في شيء. إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم، يعني الكفار يوم القيامة لما يشوفوا العذاب يقول يا ربنا ردنا إلى مثلا قريش، ردنا إلى مكة وأرسل إلينا محمد فنحن نؤمن به. قال الله تعالى عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم، لأن الله قدر عليهم الشقاء فلا يمكن. هذا فسرناه بحين يصير ما، وآيتين بهذا المعنى موجود في نفس السورة. فقال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يعني هذا شيء محقق تمام في المية ألف، زي الناس يقولوا في المية مية، هذا في المية ألف، لأن الله قال أتى أمر الله، جاء يوم القيامة ما جاء. وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال ونفخ في الصور وينفخ في الصور، هذا كله هذا ليس لأحد يقول هذا إلا الرب. أما الإنسان هذا ليس له أن يقول في الشيء الذي لم يأتي يعني حصل. مثلا رجل يقول نجح ابني في الاختبار، لما ندخله، او نجح ابني في ايه في الجامعه هو مدخله لسه في في يعني في الثانويه، يقول ينجح. فاذا نجح الحمد لله، ينجح في المضارع يدل على الحال والاستقبال. فلأجل ذلك قال اذا وقعت ليس لوقعتها كاذبه. طيب لما تقع هذه ايه؟ قال هي تصير ايه؟ خافضه رافعه، تخفض ناس الى الحضيض وتخفض ناس الى النار والى الجحيم، وناس ترفعهم فوق الى الجنه والى العلو والى هذا. وهذا لا بد ان يقع، وهذا السوره بين فيها هذه الاشياء. اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه، تخفض ايه الكفار والمشركين والمنافقين الى النار والى الجحيم والى العذاب هذا، وترفع ايه المؤمنين، ترفع المؤمنين نعم الى الجنات والى النعيم والى ما يعني ما يسرهم، كما قال الله تعالى في المؤمنين يعني يلبسون ثياب من خضر وسندس وفيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. هذه صفات إيه؟ المؤمنين. فهذه خافضة إذا ميت. طيب تكون بعد يوم يومين قال إذا رجت الأرض رجة، يعني زلزلت الأرض، الأرض هو ماشية مرات بتيجي زلزلة كده دقيقة واحدة وتهلك الأمم. يقول لك يعني ما غلقت دقيقة، كل بعد مدة نسمع إيه زلزال وقع في إيه في بعض البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. ورأيتنا للإمام السيوطي كتاب في هذا الموضوع. السيوطي عالم من علماء المسلمين، وهو كان في القرن التاسع، يعني من علمه العظيم كتب كتاب في الزلازل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهده. كتاب أنا ما شفت الكتاب تقريبا، لكن مرة واحد كتب في الصحف حقتنا يعني صحف السعوديين قال هذا الكتاب، وذكر هو يعني في عهد رسول الله حصل زلازل كده بسيطة، وأما الآن زي ما يعني كل شهر بنسمع. دحين قبل كم يوم تقريبا في أندونيسيا. فهذه معنى الزلزال. والله قال يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رجت الأرض وبست الجبال، بس يعني فتتت الجبال. الجبال شو قديه يعني الجبال الموجودة في العالم، يعني خصوصا في بعض البلدان مثلا جزيرة العرب تقريبا من اليمن إلى من هنا تقريبا هي تبتدي إلى وخلي هناك في بعض البلدان لما شو يعني يقولوا في يعني في الهند جبال الهملايا. أبدا شيء يعني، وهذه تفتت مين اللي يعني الرب ما يحتاج يفتتها، تفتتي خلاص الأمر بين إيه كافي والنون كل. ولذلك النار تحرق الناس. الله قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالت لا أنا بس اللي أحرق، لأن مين ربها؟ الله. لما قال كوني بردا وسلاما عليه حالا سارت بردا وسلاما. وكذلك الصواعق وهذا فكانت هباء منبسة، يعني ايه متفتت زي مثلا الاشياء اللي تكون في ايه في الهواء، الشجر لما يسقط ورقه ويجي ريح يشيله من هنا ومن هنا، هذه الجبال كده تصير. نعم مين قال ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى العزيز العليم الذي يعلم بكل شيء. طيب بعدين اذا حصل هذا قال وكنتم ثلاثة، يعني كان الناس في هذه الارض نعم ثلاثة اقسام. يعني يوم القيامة يكون كان ثلاثة أصناف الناس، أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة، أصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هو كان الترتيب يعني الثانيه كان ايه؟ كان يقول المقربون واصحاب اليمين واصحاب المشرق. لكن في اللغه العربيه الواو لا تفيد الترتيب. وهذا كذلك فيه يقول بعض العلماء في هذا عشان المقربون هم احسن اخرهم. يعني ما يقول لا نحن المقربون. يعني يعني يعلمهم ايه؟ الادب مع الله سبحانه وتعالى، والا هم الاولين. فصار ايه؟ كنتم ازواج اصحاب اليمين واصحاب الميمنه واصحاب المشعر. ثلاثه اقسام، الناس ينقسموا الى ثلاثه اقسام في هذه الدنيا. من مولد ادم الى ان تقوم القيامه. إما يكون من أصحاب اليمين، وإما يكون من أصحاب الشمال، وإما أن يكون من إيه؟ من المقربين. والمقربون هذول في الغالب سيكونوا، طيب من أي من فين يكونوا؟ في الغالب أنهم يكونوا تقريبا، بعض الناس قالوا أنهم يكونوا هذا، بعدين ذكر يعني أصحاب وأصحاب إيش أصحاب. وهنا في هذا في هذه اصلا اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه يقول هذه مثلا اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه هذا اصحاب مبتدا والميمنه مضاف، وما هذا مبتدا ثاني والميمنه الثانيه. وهذه الجمله لا ما يحتاج لها عائد، لان دائما جمله المبتدا والخبر لازم يكون لها عائد في اللغه العربيه. مثلا تقول محمد مجتهد في درس، محمد درس مثلا او بستانه نعم فيه فواكه كثيره، يصير محمد بستانه، وهذا بستانه بستان ثاني كان العائد الهاء. او مثلا علي يقرا في كتابه، عليه مبتدا ويقرأ ايه؟ يقرأ هو لازم. لكن في هذا الموضوع ما يحتاج يقول ايه يعني رابط للمبتدا والخبر. واصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة. بعد ذلك قال والسابقون السابقون، اكدوا والسابقون السابقون اولئك المقربون. يعني هذا هو ايه المرتفع الذي يعني. وفي هذه السورة وصف الله فين؟ في أي؟ هي في أي آية؟ كله لازم دوين. لكن هنا ما يحتاج، يعني أصحاب الميمنة ما أصحاب ما يحتاج، في هذا أصحاب الميمنة ما أصحاب الدم. لكن مثلا قلنا محمد يقرأ كتابه في العائد يقرأ هو. مثلا قلنا خالد بستانه مسمر في العائد هذا. بعد ذلك هنا لما قال أصحاب الميمنة ما أصحابه أولئك المقربون. أولئك المقربون هذول هم الدرجة الأولى، وهؤلاء الدرجة الأولى قد يكون إيه من الأمم. بعضهم قال إنهم يعني الأمم السابقة، والصحيح لا، أن هذه الأمة المقربون يعني أكثر الأمة المقربون في إيه نعم في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه. فأمة الرسول أفضل الأمم، هي آخر الأمم. ولكن إيه؟ ولذلك جاء في الحديث أول من يدخل الجنة من الأمم أمة، لو كان بالنسبة بالترتيب كان أو أمة نوح وإبراهيم وموسى بعدين يجي ده. لكن الرسول أخبر أنه، وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يعني 80 صف. فالرسول قال لأصحابه أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم قال ثلثها، ثم قال نصفها، ثم قال أرجو أن تكونوا يعني قال أهل الجنة 80 صف، تقريبا الثلثين كلهم من هذه الأمة، والثلث من الأمم كلها من لدن آدم إلى إيه إلى عيسى عليه السلام. فأمة والله قد ذكر هذا، كنتم خير أمة الناس أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم. وهي أمة الرسول هي أفضل الأمم على الإطلاق وأفضلهم على أنا. طيب فين هذا؟ قال في جنات النعيم. خلاص جنات النعيم يعني إيش جنات النعيم؟ الله ذكر في جنات النعيم وصفها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. والجنة أصل في اللغة العربية البستان، أصل الجنة وجاء في كتاب إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وهذا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب، يعني بلونا أهل مكة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما بلونا أصحاب الجنة الذين كانوا يعني عندهم بستان، وهذا البستان فيه من النعيم وفيه من الثمار الشيء الكثير، ودخلهم الشيطان قالوا لا نحن خلاص نجد البستان هذا وثمرته في الصباح بدري مبكر، فلما يجي الفقراء ما يحصل شيء كذا صمموا هذا. ولما جاء الفجر وراحوا وإذا البستان يدوب بعد ما كان من قبل لا يوصل يسمعوا الطيور فيه في الفجر، وإذا به وجد البستان تقريبا هذا كله خربان ما في لا في ماء ولا في يادة. والله يقول هذا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني بلونا قريش كما بلونا يقسموا ليصوموا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حد فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بستانهم يمكن ايه يعني إيه كل يوم يروحوا له او كل بعد اسبوع بلوناهم كما بلوناهم، وهذا بلاء يعني اختبار. الرسول محمد لما بعث في مكة ناس امنوا بالرسول واتبعوه واطاعوا، وناس كذبوا وقالوا له ساحر وكذاب ومجنون. الرسول محمد كان اسمه الصادق وكان اسمه الامين، لما قال لم قولوا لا اله الا الله محمد قالوا ساحر وكذاب، امس كان اسمه الامين، حتى واحد يبغى عنده أمانة يبغى يحفظها ما تضيع يروح يسلمها له وهذا يعني كده. وهذه عادة الكفار. نوح عليه السلام أبدا بذل كل جهده، إبراهيم بذل كل جهده، وهكذا الناس يعني نابد على فريقين في هذا في جنات النعيم. آدم ثم قال سلة من الأولين وقليل من الآخر، يعني سلة من الأولين وقليل، يعني الذي يكون السابقون هذول أكثر ما يكون في إيه في الأمم في أصحاب الرسول الأولين، يعني السلة الأولين هذول يكون تقريبا إيه الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم والمؤمنون الصادقون في أصحاب إبراهيم أو أصحاب موسى أو غير ذلك، هذول يكون إيه سلة. وقليل من الآخرين يعني من إيه في الآخر المقربين هذول، يعني لا يكون في ايه في الامم ما يكون في اصحاب اليمين، ولذلك في اصحاب اليمين قال سلة من الاولين وسلة من الاخرين، اما هذه قال وقليل من الاخرين. مثلا مين الانبياء يدخلوا الجنة ويتنعم النعيم الذي لا بعده نعيم يعني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى وشعيب ويونس ولوط وكل الأنبياء الذي ذكرهم الله في كتابه، وكذلك المؤمنون الذين آمنوا بهؤلاء الرسل واتبعوهم. فلذلك يعني هذا كما قال الله تعالى في هذا يعني سلة من الأولين وقليل، وبعضهم قال سلة من الأولين المراد به يعني الأمم المتقدمة، وسلة من الآخرين يعني أمة الرسول، وهذا ضعيف شوية. ليه؟ لأن الرسول أخبر في كتاب الله سبحانه وتعالى كنتم درجة، كنتم هذه الطائرة قاعدة على مين؟ على أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والأنصار، هذول هم هذول اللي حصلوا هذه الدرجة. وقليل من الآخرين. طيب إيش فين؟ قال على سرر موضونة، السرور معروف الآن يقول يعني تقريبا الناس لما يتزوجوا في عصرنا هذا يعني غرفة النوم تجد الآن واحد يشتري غرفة النوم ب5000 ريال ولا ب2000 ريال، واحد يشتري غرفة النوم ب50000 ريال، 50000 ريال غرفة النوم، والبيت حقه والأساس حقه حدث ولا حرج. فهذه السلم هذا اسمه يعني على سرر موضون. هذه السرر مزينة بالذهب وبالأشياء الذي لا يعني ينظر. إما الله يقول مرة يعني هي مثلا بطائنها من استبرق في آية بطائنها، البطائن معنى الذي يكون من وراء يعني من هنا، وهذا اللي من برا هو. فإذا كان البطائن من الحرير يصير الثاني، إذا كان هذا الحرير مثلا الآن الناس يساووا ستائر لبيوتهم، ستائر لبيوتهم الناس كلهم. مع أن الناس الأولين السلف لما رجل من الصحابة دعي إلى بيت في سابع أو في هذه وليمة، وكان في يعني مغطين الجدران يعني تقريبا بهذه الأشياء، وبيوتنا فيها هذا، أنا بيتي وغير بيتي يعني يمكن موجود هذه الأشياء. فالصحابي رضي الله تعالى عنه قال يعني الكعبة نقلت عندكم في هنا في بيتكم، لأن هي اللي تصدر. الكعبة هنا نقلت ولا بيتكم محموم؟ دحين نشوف عادة بالنسبة لزمننا هذا، شوف كمان ليش اللي يأتي الزمن. الناس الأولين ما عندهم، أنا رأيت بيوت هنا في المدينة يعني في أيام الشتاء يغطوا الغيران حقة الطيب بإيه؟ بالورق بالجرائد وبالهذا. دحين ما في كلام بهذا، جاءت الطيق الموجودة هذه المونية، تبعد ما شاء الله. ذاك الخشم مثلا إذا قعد 20 سنة ولا يعني يتكسر فنحن يعني الناس زي ما يقول مساجدنا هي مساجد الأولى، لا أنا شوفنا المساجد كلها تراب كانت، لكن الركعات التي كانت تصلى لما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في الطين ولا هذا، لكن ما يصلى زيها. الصلاة اللي كان يصليها أبو بكر وعمر وعثمان في الروضة، في أحد يصلي زيها؟ ما مستحيل هذا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات صلى في هذا المسجد وقال إن ليلة القدر ستكون في يوم 23 من رمضان. فلما صلى الرسول واستقبل الناس وإذا آثار كان يسجد في طين وماء، آثار الطين والماء، لأن مسجد ما في سجادة تسوى لها 50 مثلا 20,000 ريال ممكن سجادة الأمين. هذه يعني كده المسألة تغيرت يعني. وعلى كل حال نحن ما نقول هذا ما يجوز، يعني مثلا بيوت الناس تصلح والمسجد يقع في التراب، ما هو صحيح هذا كمان. لا بنفرش، اذا صلحنا بيوتنا نصلح بيوت الله كمان، لكن ما نصلح بشيء اللي ما يجوز. مثلا ما نزينه، اما نبني بنايه دحين هذا المسجد، ما نبني بنايه ان شاء الله يقعد الى ما شاء الله، ما هو ممنوع يعني. ما نقدر نقول انه ممنوع لازم يكون المسجد على زي ما كان في عهد رسول الله، لا هذا غلط هذا. لان بيوتنا ما كذلك ابدا. بيوت الناس يمكن في بعض الناس عندهم بيوت 20 بيت، زي الناس الان الحكام، بيت في مكة، والبيت هذا قد ايه يعني 20 متر، الاف الامتار. فلذلك يعني لا كمان يجي يسوي لك فلسفة. ولذلك كان بعض الطلبة في الزمن السابق قبل سنوات كل واحد من الطلبة يقول لك اللي يبغى يصلي بالنعل، والحمد لله دحين زال هذا. يقول لك ليه؟ لأن الرسول قال صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم. طيب صلوا في هذا فعل أمره صح، ليس كل أمر الواجب، فصلوا في نعالكم، إما يكون سنة وإما يكون مباح، لا يكون يعني. أما واجب لا. ولذلك الرسول كان بعض الصحابة كان يصلي، مثلا واحد يصلي مثلا مسافر وجاء وقت الصلاة ونزل من السيارة حقته وصفوا وراء الإمام، إذا صلوا من نعال ما في شيء لأنه تراب. لكن واحد يجي يصلي من علي يحصل هذه المفارش، يقول المفرشة هذه تسوى 25,000 ريال، ما عندنا مفرشة زيها، لا المفرشات لا يمكن لكن تسوى 100 ريال، إذا دعسناه مرتين تصير ما تسوى ولا ريال. فسرنا هذا. فلذلك يعني غلط بعض الناس ليس كل أمر الوجوب، صلوا في نعالكم يعني ايه؟ يعني مباح صلاة او الا. ويستدل لك كمان هو ذات طالب اليابس ده يقول الرسول قال صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود والنصارى. فلذلك وصارت ضجات كثيرة والحمد لله الان زالت ابدا. فاذا كان ضروري ولا يحطها بين رجليه اذا كان هو بيساوي السنة هذه العافية كده خلاص يعني. والرسول مو كان دائما يصلي في نعاليه ابدا. فيقول في هذه كل وخليعة على سرر موضونة. موضونة معناه مزينة أحسن زينة لا يعني كزينة هذا. سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يعني أهل الجنة هذول المقربون متكئين عليها. يعني مثلا الآن في حفلات الدنيا أو دحين في المسجد هذا لازم إيه صفوف، الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والرابع إلى آخر المسجد. مثلا حفلة من الحفلات يصير صفوف. الله يقول إيه على سرر متقابلين. الجنة من سعتها وكبرها كل واحد أمام الثاني، ما في صف ورا صف، لأن الله قال سارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض طولها ما قال لنا. فإذا كان عرضها السماوات والأرض إذا طولها يكون إيه؟ حدث ولا حرج ولا لا؟ مثلا واحد يقول أنا يعني عندي أرض نعم 100 متر عرضها، فإذا يكون إيه؟ طولها يمكن يكون أكثر من 200 يعني. فلذلك هذه الأشياء يعني فدائما مثلا أهل الجنة كده متقابل، كل ما يبغى يجتمعوا الصف أنا هذا قدام وهذا وراء ما في وراء. وهذا من سعة الجنة. والله ذكر أن سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. هذه وهنا كمان في في في في الحديث قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض. هناك في في في في, في, في يعني في آل عمران وهنا يعني فيجسهم متكئين عليها متقابلين. ايش كمان قال يطاف عليهم ولدان الخدم حقونه. فاذا كان الخادم كده بهذه الطريقه يطوف عليهم ولدان مخلدون كده صغار شباب مو زي بدون اجره وبدون شيء يعني يتمنى ان يخدم اهل الجنه. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس. بأكواب الأكواب يقول الذي له يعني زي محل ما يصب زي البراد وزي هذا وكأس من معين. وبعضهم يقول اللي يكون له يعني له خرطوم زي البراد، براد الشاهي وبراد والقهوة وهذه له إيه خرطوم يصب كده ينزل. وبعضهم يرى أنها وكأس معين. الكأس معناه كأس زي الكأس، الكأس ما فيه إيه تقريبا يعني كده. هذا إيه نعيمهم في إيه في الجنة. وهذا إيش من الخمر، هذا مو زي الخمر حق الدنيا. يطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس. يطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الكأس هذا من إيه؟ من خمر. خمر إيه؟ مو زي خمر الدنيا. خمر الدنيا يصير إيه؟ يعني من العنب، من الدخن، من الذرة، من الشعير، من الأشياء التي وجدت الآن في عصرنا هذا. دحين الخمور الموجودة الناس بيشربوا الخمر كثير، لكن من إيه؟ شيء. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها، يعني ما يصيبهم صداع بخلاف الخمر الدنيا. واحد لو شرب من خمر الدنيا كأس نعم قد يذهب إلى بيت الخلاء يظن إيه يعني غرفة نوم، لأنه صار إيه خربان مرة واحدة. قد يدخل بيت الخلاء ويظن هناك يعني تقريبا يعني غرفة النوم، لأنه مخه خربان صار خلاص ما في فائدة. هذا لا يصدعون، ما يصير معه صداع. في بعض الأدوية الواحد إذا أخذها تصدع رأسه ولا ينزفون كذلك يعني يحصل لهم يعني خلل أو كذا. ثم كذلك إشياء وفاكهة، فاكهة يعني جنس الفاكهة مش فاكهة واحدة، فاكهة نكرة، وهذا موجود في القرآن. أو الطفل الذين لم يظهروا، يعني إيه الأطفال، فالفاكهة الموجودة في الجنة الله ذكرنا فيها عناب وفيها نخيل يعني رطب وفيها هذا، لكن إيه الاسم واحد والهذا متغير. يقول مثل الفاكهة اللي في الجنة يعني بعضها مثل إيه النوق البخت، النوق البخت معناه الناقة اللي لها سنامين، ها لا سنامين، لأن هذه ما توجد يعني في يعني توجد في بعض البلدان زي خراسان وأظن في العراق أو غير ذلك يعني هذا. فإذا مثلا لما قال لنا الله فاكهة أو قال لنا رطب، وجاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام أن الرمانة نعم نأخذها الفئام من الناس. رمانة الرمان اللي موجود في الدنيا يعني أكبر شيء، وأنا كنت أعرف في المدينة تقريبا أكثر كده، ما في يعني ما في إيه يعني كريم، وأحسن بلاد فيها الفاكهة يعني بالنسبة للمملكة العربية يعني الطائف، ويجي مزز يعني لا هو حلو تمام ولا هو يعني. ولذلك الرمان إذا كان لازم دائما يكون فيه إيه حلاوة، فيها إيه كأن المزازة هذا تقريبا. فلذلك القرآن لما قال لنا فاكهة أو نخل أو رمان أو هذا الاسم واحد عشان نفهم. ولذلك الأشياء اللي ما وجدت يعني في الزمن السابق الله ما حدثنا عنها، ما قال لنا يعني قال ويخلق ما لا تعلمون، خلاص يخلق ما لا تشوف. الطيارات بعد ما كان الإنسان يسافر إلى الحج 12 يوم من المدينة إلى مكة، يسافر الآن يعني بالسيارة 3 ساعات، وبالطيارة كمان يعني من طلوع للطيارة إلى نزوله في جدة نصف ساعة، ويمكن كمان بعد شوية يعني. لأن أنا كنت أعرف الطائرات إلى الرياض تأخذ 3 ساعات، وسافرت فيها زمان قبل سنين طويلة يعني 20 سنة ولا 30 سنة. دحين واحد يبغى يروح الرياض كم بالطائرة؟ ساعة، ساعة خلاص يوصل للدائرة. يبغى يروح القاهرة ساعتين، ويبغى يروح أمريكا 14 ساعة، ويبغى يروح مثلا لندن 6 ساعات. نعم من نعم الأسماء، هو قاعد في بيته نعم تصل تلفونيا بولده أو بقريبه في أقل من إيه دقيقة بس يكون يعرف الرقم تمام. هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا الكهرباء، هذه الناس العلماء الأولين الحافظ ابن حجر لما ألف كتابه فتح الباري ألف زي هذا، ألف يمكن بمسراج كده ضعيف كده ويا الله، لكن إيه شوفوا هذا الكتاب إلا ما له نظير في الدنيا أبدا. وغيره العلماء يعني ابن تيمية عنده كهرباء، دحين لا يصير دكتور تقريبا أخذ من هنا ومن هنا. وبعد ذلك إذا كان دخل مثلا في التعليم قد تزيد هذه المعلومة، وإذا كان صار يعني موظف خلف الماصة المعلومات اللي أخذها من الذكاء ومن الكتاب اللي تروح كمان، لأنه الشيء الذي يزيد الشيء الذي يزيد نعم إذا أنفقته العلم، فإذا كان طالب علم يذاكر إن شاء الله يزيد علمه أبدا. وأما إذا كان آدم فلذلك هذا ما ذكره الله تعالى في كتابه، لا يغفى كنه ولحم طير مما يشتهون، كمان لحم طير مما يشتهون، لحم طير بيقوله. وقد يكون الحور العين مش واحدة، قد ربنا يعطيه أكثر من هذا، ومع زوجته التي كانت في الدنيا إذا كان إيه يريدها نعم. فهذا إيه قال كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه إيه الحور العين كإيه كأمثال. مرات واحد يتزوج مرأة ما هي أبدا لا هي جميلة ولا شيء، ما يبغاها ولا شيء. وقد حصل ذلك أن في الأحاديث اللي مرت علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة يعني تزوجها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل دميم يعني قصير كده وأسود الهو يعني. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، أنا نظرت إلى رجال ماشين وزوجها معاه صحابي طيب ما في طيب قال رجل صحابي أنا أكره لأني رأيت أقصر الناس وأسود الناس ها؟ أنا ما أريد وأكره جدا. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تزوج بإيه بحديقة مهر حقه أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم بس يفارقني يعني أبدا ها هذا موجود في الأحاديث يعني ما يحتاج يعني ها لأنه مثلا رجل يتزوج مرأة يكون إيه يعني نورا له. فلذلك هذه نساء الجنة ما هم مثل النساء، ثم هذول نساء الجنة يعني ما هم زي الآن كل يوم الناس لا كل واحد يروح لا يروح بيت الخلاء للبول والغائب ها سواء كان رجلا أو امرأة سواء كان أميرا أو حاكما أو وزيرا أو غير ذلك، وإذا ما حصل هذا بعدين يروح لمستشفى ويعالج بهذه الأشياء حتى تخرج ها هناك ما في ها لا قول. فإذا أكل أحسن طعام كده يجي علق من جسمه ويزول عنه كل شيء أبدا. هذا الجنة فيها من النعيم يعني ليه قال جزاء بما كانوا يعني دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى هنيئا بما أسلفتم في الأيام جزاء بما كان يعني هذا دخول الجنة بإيه بسبب إيه ما عملتم في هذه الدنيا من الأعمال من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وامتثال أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته هذا جزاء لما. ولذلك جاء في سورة الرحمن اللي قرأناها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنتم يا عبيدي عبدتموني ها وأطعتم الله وأطعتم الرسول يروح بلاش فأكرمه. وجاء في حديث عن رسول الله أن لا أحد يدخل الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغلن لله بفضله. معناه هذا إيه هناك يقول إيه جزاء بما كان وهنا يقول لا. طيب إيش الجمع بين هذا الجمع بين لو أن إنسان مثلا جاء في هذه الدنيا معلوم أن الإنسان أول إيه نطفة هذه النطفة طورها الله إلى أن خرج إيه الدنيا ثم أسبق عليه نعمه الظاهرة والباطن حتى صار طفل صغير بعدين صار رجال بعدين صار كبير بعدين صار أمير بعدين صار رئيس وزراء هذه هو نعم قديه غير إلا ولو قسنا جعلنا بين هذه الأشياء التي أنعم الله به عليه ونعم الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة العين نعمة البصر نعمة الولد نعمة الأموال اللي أعطاله هي كان ما لما ولد إيه هذا حقه خلاص سخر له أبويه حفظوه حتى سار يعني. فلذلك كلام ما فيه تغير يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله هذا المفتاح له أسنان إيش أسنانه نعم العمل الصالح التوحيد الصلاة الزكاة. ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إيه إلا ليعبدون فإذا عبدوا ناروا ما عبدوا قال. وإذا جاء بمفتاح بدون أسنان قد يتعرض ما هذا لازم المفتاح إيش أسنان هذا المفتاح الآن مفاتيحنا في الدنيا معروفة يعني مفتاح صغير يفتح الدنيا يفتح صناديق عظيمة أول مفتاح اللي موجود نحن نعرف يعني في الزمن السابق في كثير من البلدان وفي المدينة هنا يعني مفتاح كده في خشبة وفي ثلاثة مسامير ثلاثة مسامير إذا واحد مسمار ما في خربان ما إلا يكسر الباب ولا هذه دحين مفاتيح يعني تقريبا الآن مفتاح قدر كده. والله قال عن إلا مفاتيحه لتنوء بالعصبة للقوة يعني الجماعة 20 نفر أو 40 نفر ما يقدر يحرق إيه؟ يعني مفاتيح إذا ما له قدر إيه حدث ولا. طيب هذا إيه شكر النعم ما شكر النعم ربنا إيه خسف به أرضه بذلك. وهذا ما أنا إياك أعني واسمعي يا جارة إيه أنتم أيها المكذبين وأنتم الذي ما تعطوا زكاة أموالكم فقد يفعل بكم كما فعل بقارون. قال الله تعالى يعني فمنهم من أرسلنا عليه الطوفان الآية التي في سورة النمل فمنهم كسفنا به الأرض خسفنا بهم الأرض ومنهم من أغرقنا وهو فرعون يعني فالجزاء من فهذا يعني جزاء لما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما يعني في الجنة ما في لغو كلام فارغ ما في هذه الأشياء الموجودة الآن في عصرنا هذا واحد عنده راديو ولا عنده تلفزيون ولا عنده راديو يسمع يعني يقول يمثلوا بأشياء مرة ما فيها لغة يعني ما في كلام فارغ يعني واحد يسب أحد ما في بعض الناس يسب بعضهم بعضا بل يعلم أولاده السب والسفاه قل لي فلان كده بدل ما يقول له قل لا إله إلا الله تجده أول ما يفتح يقول له قل كده هذا ما هو يعني مثلا أبدا لا إله إلا الله مثلا أول ما يبدأ من هو البابا وماما أنت تقول له إيه لا إله إلا الله خليه يكسر فيها ما يعرف لا إله إلا الله تمام بعدين إن شاء الله بعدين يكبر تقول أول ما يسمع ولذلك جاء في الحديث صحيح رسول الله أول ما يولد المولود نعم على والديه وعلى هذا يؤذن في أذنه اليمنى الأذان وفي أذنه الأسرة نعم الإقامة فيصير أول ما سمع إيه لا إله إلا الله وكذلك نعطي له إيه تمر في هذا ونحط له في فمه حتى الرسول كان يفعل كذا بأصحابه هذا قال إلا قيلا سلاما سلاما يعني ما في إلا السلام هذا في الجنة ما هنا في الدنيا معروف إلا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.